ثمرة ما صنع معه، والداني يزعل منه يقول له انت الكلب انت اللي غوتني، انت اللي عملت فيا كذا، انت اللي خليتنا روحنا، انت اللي الاخلاء ايه يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. يبقوا احباء، وكلمه اخلاء، اخلاء يعني ايه؟ جمع خليل، وجمع خليل معناها انهما قد تحابا في الله حبا مش عمل لهم عناق، مش عمل لهم لقاء، عمل لهم تداخل ذرات جسم في جسم، يعني اكنهم ويا بعض حته واحده. ولذلك سمعان صبر رحمه الله عليه بيقول ايه؟ ولما التقينا قرب الشوق جهده خليلين ذابا لوعه وعتابا، كان خليلا في خلال خليله تسرب اثناء العناق وغابا. والى لقاء اخر ان شاء الله.